فرق ما بيننا ليه الزمان، فرق ما بيننا ليه الزمان، ده العمر كله، ده العمر كله بعدك هوان. تعطف عليا وتعود إلي يا نور عيني. وافرح بقربك وانسى الأسيه، وافرح بقربك وانسى الأسيه، وافرح بقربك وانسى الأسيه، وافرح بقربك وانسى الأسيه. ده العمر كله، ده العمر كله بعدك.